إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة الجمعة، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب. وآخر حديث توقفنا عنده هو الحديث 22، وتكلمنا عنه وعن 3 أحاديث قبله، فمجموعها 4 أحاديث، ثم شرعنا في ذكر ما يستفاد منها. ذكرنا 3 أو 4 فوائد أو 5، نعم ذكرنا 5 فوائد تستفاد من هذه الأحاديث 4. بقي فائدتان نختم بهما الكلام عن هذه الأحاديث، وهي متعلقة كما تقدم ببيان ساعة الإجابة يوم الجمعة. الفائدة 6 التي نستفيدها من هذه الأحاديث أن الإشارة تقوم مقام النطق في تعليم الأحكام الشرعية وتفهيمها وثبوت الأحكام المتعلقة بها إذا فهم المراد منها، هذا كله يؤخذ مما جاء في حديث أبي هريرة: وأشار بيده يقللها، يقول صاحب طرح التثريب، يقول: فيه العمل بالإشارة، وأنها قائمة مقام النطق إذا فهم المراد بها. وقد أورده البخاري في باب الإشارة في الطلاق والأمور، وهذا من فقه الإمام البخاري عليه رحمة الله، أنه أورد هذا الحديث تحت باب الطلاق. قد يقول قائل الكلام يعني عن ساعة الإجابة يوم الجمعة وهو يذكره في باب الطلاق، هذا من فقه الإمام البخاري، لأنه أراد أن يبين أن الطلاق يقع بالإشارة ممن لا يستطيع الكلام كالأخرس الذي لا يستطيع الكلام، فإذا أشار إشارة مفهومة يفهم منها أنه طلق زوجته فيقع الطلاق بذلك. لذلك بوب الإمام البخاري بقوله: باب الإشارة في الطلاق والأمور. يقول صاحب طرح التثريب: وإنما اكتفى أصحابنا بالإشارة في الطلاق والعقود ونحوها من الأخرس الذي لا يقدر على النطق إذا كانت له إشارة مفهومة، أما الناطق فلم يكتفوا بإشارته في العقود والفسوخ ونحوها، وإنما اكتفوا بها في الأمور الخفيفة. انتهى كلامه رحمه الله. الفائدة 7 التي تستفاد من هذه الأحاديث: استحباب التفرغ لطلب هذه الساعة المباركة، يعني ساعة الإجابة يوم الجمعة يستحب لك يا عبد الله أن تستعد لها وأن تتفرغ لها. وهذا نأخذه من قوله صلى الله عليه وسلم: فالتمسوها، آخر ساعة بعد العصر. فالتمسوها يعني اطلبوها، ومثل ليلة القدر، أنه صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر، يعني اطلبوها. فكذلك يستحب التفرغ لطلب هاته الساعة المباركة يوم الجمعة، وهذا الذي ورد في الحديث فالتمسوها في آخر ساعة بعد العصر، هذا أرجى أوقاتها من جهة الدليل، هذا أرجى أوقاتها من جهة الدليل. لكن العبد الموفق هو الذي يجتهد في جميع ساعات الجمعة، يجتهد في جميع ساعات يوم الجمعة لعله أن يصادفها. لذلك قال بعض أهل العلم، قال يقدر أن كل ساعة تمر به في يوم الجمعة إنما هي ساعة الإجابة، إنما هي ساعة الإجابة. وهذا يعني يحرص عليه من وفقه الله سبحانه وتعالى لإدراك هذه الساعة المباركة ونيل ما فيها من الخيرات والبركات. إذن هذا آخر ما لدينا من الفوائد تحت هذه الأحاديث. ثم أورد المصنف بعد ذلك حديث جابر رضي الله عنه، وهو الحديث 23. قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه قال: مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة. قال: رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. وهذا الحديث أورده المؤلف عليه رحمة الله لبيان مسألة عدد المصلين الذين تنعقد بهم صلاة الجمعة، وتجب متى تجب صلاة الجمعة وتنعقد بعدد المصلين، أورد هذا الحديث لبيان ذلك. وقد تقدم معنا في الحديث 4 وهو حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها، يعني خرجوا وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم قائما يخطب ولم يبق معه إلا 12 رجلا، إلا 12 رجلا. وهذا الحديث تقدم معنا شرحه وتقدم معنا بحث هذه المسألة، وذكرنا هناك أن المسألة يعني العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة، ذكرنا أن في هذه المسألة 15 قولا وأوردناها جميعا وتوصلنا إلى ضعفها جميعا إلا قولين. القول الأول: من قال إنها تصح وتنعقد باثنين فصاعدا، يعني تصح الجمعة بإمام ومأموم، بإمام ومأموم. والقول الثاني: قول من قال إنها تصح وتنعقد بثلاثة، إمام ومأمومان، إمام ومأمومان. ورجحنا هناك القول الأول، رجحنا هناك القول الأول، يعني أنها تصح بإمام ومأموم. لماذا؟ لأنها كصلاة الجماعة، لأنه لا فرق بينها وبين صلاة الجماعة، فصلاة الجماعة تصح باثنين فصاعدا، كذلك صلاة الجمعة تصح باثنين فصاعدا. ولم يثبت دليل على اشتراط عدد معين لا تصح الجمعة إلا به، ولذلك أجمع العلماء على أن الجماعة شرط لصحة الجمعة، أجمع العلماء على أن الجماعة شرط لصحة الجمعة، يعني لا تصح الجمعة بإمام فقط أو بمنفرد فقط يصلي لوحده صلاة الجمعة، هذا بالإجماع أيضا لا يصح، هذا بالإجماع لا يصح. وأجمعوا على أن الجمعة وعلى أن الجماعة شرط لصحة الجمعة، كما أجمعوا على أن الجماعة في سائر الصلوات تصح باثنين فصاعدا. لذلك ذكرنا بأن الراجح هو صحة الجمعة باثنين فصاعدا. يقول الشوكاني عليه رحمة الله في السيل الجرار: والحاصل أن صلاة الجماعة قد صحت بواحد مع الإمام، يعني اثنين، قد صحت بواحد مع الإمام. وصلاة الجمعة هي صلاة من الصلوات، فمن اشترط فيها زيادة على ما تنعقد به الجماعة فعليه بالدليل. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فلا يوجد دليل فيه اشتراط عدد مخصوص حتى تصح صلاة الجمعة، فلذلك نقول تصح صلاة الجمعة بما تصح به صلاة الجماعة، وهو اثنين فصاعدا. طيب، هنا قد يقول قائل هذا الحديث، حديث جابر الذي معنا، دليل على أن الجمعة لا تصح إلا بأربعين فصاعدا، كما قال هنا مضت السنة أن في كل أربعين فصاعدا جمعة. فنقول هذا الحديث لا يصح الاستدلال به على تحديد عدد معين لصحة صلاة الجمعة، وذلك من وجوه. أولا، أن هذا الحديث على فرض أنه صحيح، وهو ضعيف كما سيأتي، لكن لو فرضنا أنه حديث صحيح فإنه يتعارض مع حديث جابر الذي تقدم معنا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بهم فخرجوا وبقي معه 12 رجلا، فأكمل صلى الله عليه وسلم الخطبة وصحت الجمعة بالعدد المتبقي معه صلى الله عليه وسلم، وهذا العدد هو دون الأربعين، هو دون الأربعين. ولذلك قال الحافظ في التلخيص: وقد وردت عدة أحاديث تدل على الاكتفاء بأقل من أربعين، وقد وردت عدة أحاديث تدل على الاكتفاء بأقل من أربعين، ومنها حديث جابر الذي تقدم معنا أنها صحت باثنا عشر رجلا ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. وثانيا، كما قال صاحب عون المعبود، قال عبد الحق في أحكامه: لا يصح في عدد الجمعة شيء، لا يصح في عدد الجمعة شيء، يعني لم يصح ولم يثبت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحديد ما تنعقد به صلاة الجمعة، يعني عدد مخصوص لا تصح الجمعة إلا به. ومن المعلوم أن صلاة الجمعة صلاة تتكرر كل أسبوع، صلاة تتكرر كل أسبوع مرة، فلو ورد اشتراط عدد مخصوص فيها لبين بيانا كافيا شافيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لشدة الحاجة إليه، لكن لم يرد ذلك. هذا ثانيا. وثالثا، أن هذا الحديث، حديث جابر الذي معنا، هو حديث ضعيف، لذلك قال المؤلف: رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. وهو كما قال، فإن هذا الحديث قد أورده الدارقطني في سننه، أورده في سننه تحت كتاب الجمعة، وبوب له بقوله: باب ذكر العدد في الجمعة، ذكر العدد في الجمعة. ولفظه عند الدارقطني: مضت السنة أن في كل ثلاثة إماما أو في كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطرة، وذلك أنهم جماعة. هذا لفظه عند الدارقطني في سننه. والمصنف حكم على هذا الحديث بالضعف، حكم عليه بالضعف، والسبب ضعف إسناده يعود إلى أنه تفرد به عبد العزيز ابن عبد الرحمن القرشي، عبد العزيز ابن عبد الرحمن القرشي، وهذا الرجل ضعيف، كما قال الحافظ في التلخيص: قال أحمد، الإمام أحمد قال: اضرب على حديثه فإنها كذب، يعني لا تلتفت إليها، فإنها كذب أو موضوع. وقال النسائي ليس بثقة. وقال الدارقطني منكر الحديث. وقال ابن حبان لا يجوز أن يحتج به. وقال البيهقي هذا الحديث لا يحتج بمثله. انتهى كلامه رحمه الله. ورجل يقال فيه مثل هذا الكلام لا شك أن حديثه ليس ضعيفا فقط كما قال المؤلف هنا، بل يكون ضعيفا جدا إن لم يكن موضوعا، بل هو ضعيف جدا إن لم يكن موضوعا، لأن فيه من اتهم بالكذب، لأن فيه من اتهم بالكذب، فلا يكون مثل هذا الحديث ضعيفا فقط بل هو ضعيف جدا. لذلك قال الألباني عليه رحمة الله في الإرواء ضعيف جدا، قال الألباني في الإرواء ضعيف جدا، ثم قال وليس في عدد الأربعين حديث ثابت غير حديث كعب بن مالك المتقدم. حديث كعب بن مالك هذا رواه أبو داود في سننه عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم على أسعد بن زرار، يقول رحم الله أسعد بن زرار، فسأله ابنه عبد الرحمن يعني عن سبب دعائه لأسعد بن زرارة كلما سمع نداء يوم الجمعة، فقال له كعب رضي الله عنه إنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات أو الخضمات. قلت كم أنتم يومئذ؟ قال 40. يعني كان كعب بن مالك رضي الله عنه إذا سمع النداء يوم الجمعة يدعو لأخيه سعد بن زرار رضي الله عنه، لأنه كان أول من صلى بهم الجمعة، كان أول من صلى بهم الجمعة. فسأله ابنه عبد الرحمن يعني كم كان عددكم لما صليتم الجمعة؟ قال 40 رجلا. وهذا الحديث صحيح، هذا الحديث حديث صحيح، لكنه لا يدل على أنه يشترط 40، يشترط 40 رجلا لصحة صلاة الجمعة، لا يدل على ذلك. لذلك قال الشيخ الألباني وهو لا يدل على شرطيته لأنها واقعة عين. انتهى كلامه، يعني هذه واقعة عين، يعني حدثت هكذا صدفة، لا يستلزم أنهم تقصدوا أن يجمعوا 40 رجلا حتى تصح الصلاة، لأنه لم يرد ما يدل على ذلك. وأهل أصول الفقه يقولون وقائع الأعيان لا يصح الاحتجاج بها على العموم، وقائع الأعيان لا يصح الاحتجاج بها على العموم. وعلى فرض صحة الاحتجاج بهذه الواقعة فإنها تتعارض مع حديث جابر الذي تقدم معنا، الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 12 رجلا وأجزأتهم صلاة الجمعة. فالشاهد إذن أن هذا الحديث الذي يقول فيه جابر مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة حديث ضعيف لا أو ضعيف جدا لا يثبت، حديث ضعيف جدا لا يثبت. وأن الجمعة على الصحيح من أقوال أهل العلم أنها تصح باثنين فصاعدا، يعني إمام ومأموم، يعني تصح منهما الجمعة. بقي هنا فائدة نختم بها كلامنا عن هذا الحديث، حديث جابر، وهو قوله رضي الله عنه مضت السنة، مضت السنة. الصحابي إذا ذكر مثل هذا مضت السنة أو قال من السنة كذا أو هذا ما عليه السنة أو نحو ذلك من هاته الألفاظ، فالعلماء يقولون إن هذا له حكم الرفع، له حكم الرفع يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة عندهم المراد بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابي إذا قال من السنة كذا أو مضت السنة على كذا، فالمراد رفع هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال السيوطي. وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي. إذا قال الصحابي من السنة كذا يعني أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ننظر في هذه السنة هل هي سنة واجبة أو سنة مستحبة، وهذا مما يخطأ فيه كثير من الناس اليوم. إذا قيل إن هذا القول سنة أو هذا الفعل سنة يظن أنه مخير، إن شاء أن يأتي به أتى وإن شاء أن يتركه يتركه، وهذا فهم خاطئ. لذلك إذا قيل إن هذا من السنة، إذا قال الصحابي هذا من السنة، فانظر قد تكون سنة واجبة وقد تكون سنة مستحبة. نعم، الذي جرى عليه الفقهاء المتأخرون إذا قالوا هذا سنة فيقصدون بالسنة المستحبة، لكن إذا قال السلف هذا من السنة فإننا ننظر قد تكون سنة واجبة وقد تكون سنة مستحبة. مثال ذلك من قول بعض السلف من السنة كذا ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم. من السنة، هل يفهم من هذا أنها سنة مستحبة؟ الجواب لا، بل هي سنة واجبة، هي سنة واجبة. وكذلك قول ابن عباس وابن عمر من السنة إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يتم، يعني سنة واجبة، سنة واجبة وليست بسنة مستحبة. مثال السنة المستحبة ما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والحديث رواه الترمذي وحسنه، أنه رضي الله عنه قال من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا. إذن فهذه السنة سنة مستحبة، يعني يستحب لك أن تأتي تمشي على رجلك لصلاة العيد. لكن لو كان لو خرج يعني أحد إلى صلاة العيد راكبا فهذا لا شيء عليه، لأن السنة هنا ليس المراد بها السنة الواجبة، بل هي السنة المستحبة. ولذلك لا بد يا إخواني أن يفهم المسلم هذا الأمر حتى لا تختلط عليه الأمور. فالسنة منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، وليس كل السنة مستحبة، فإن هذا الفهم فهم خاطئ. أضف إلى ذلك أن العبد الموفق هو الذي يحرص على العمل بالسنة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، سواء كانت واجبة أو مستحبة، هذا هو العبد الموفق، وهذا الذي ينال الخيرات والبركات الواردة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك عود نفسك على أن تعمل بكل ما بلغك أنه سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عود نفسك على العمل به، إلا إذا لم تستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما أن تستطيع عمل سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تتركها بحجة أنها سنة وليست واجبة، فإن هذا مدخل من مداخل الشيطان التي يصرف بها كثيرا من الناس عما في السنة من خيرات وبركات. لذلك نصيحة لنفسي والإخواني أن نحرص على العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. إذن هذا آخر ما لدينا في حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. ثم أورد المصنف عليه رحمة الله حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل جمعة. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل جمعة، وهذا يعني في الخطبة، يعني في الخطبة. قال رواه البزار بإسناد لين، رواه البزار بإسناد لين. وكذلك الحديث الذي بعده هو الحديث 25 عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس، قال رواه أبو داود وأصله في مسلم. إذن هذان الحديثان أوردهما المؤلف عليه رحمة الله تحت باب صلاة الجمعة لبيان ما يشرع للخطيب أن يقوله في خطبته، ما يشرع للخطيب أن يقوله في خطبته. فأورد الحديث الأول حديث سمرة بن جندب، وهو صحابي جليل أمره معاوية رضي الله عنه على البصرة ثم عزله وبقي بها إلى أن مات، إلى أن مات سنة 58 للهجرة رضي الله عنه وأرضاه. يقول رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، وكان هنا تدل على المداومة والاستمرار. إذا قال الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، هذا يفيدنا أن ذلك يدل على المداومة والاستمرار، يعني كان يفعل ذلك دائما صلى الله عليه وسلم، إلا أن يدل الدليل على أنها لا تدل على المداومة والاستمرار. وقوله هنا كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، يعني كان يدوم على ذلك. ويوضح هذا تمام الحديث، وهو قوله كل جمعة، كل جمعة. ومعنى هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو لهم بطلب المغفرة، يدعو للمؤمنين والمؤمنات بطلب المغفرة، يعني اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ونحو ذلك، فيدعو للمؤمنين والمؤمنات ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم. إذن فهذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على مشروعية الدعاء للمؤمنين والمؤمنات في خطبة الجمعة، يعني يشرع للإمام أو للخطيب أن يدعو للمؤمنين والمؤمنات في الخطبة، ومن الدعاء لهم طلب المغفرة، ومن الدعاء لهم طلب المغفرة. لكن المؤلف عليه رحمة الله يقول عن هذا الحديث: رواه البزار بإسناد لين، رواه البزار بإسناد لين، وهذا فيه إشارة إلى تضعيف هذا الحديث، فيه إشارة إلى تضعيف هذا الحديث. وهو كما قال هذا الحديث رواه البزار في مسنده، حيث قال البزار: حدثنا خالد بن يوسف ابن خالد أو ابن خالد قال حدثني أبي قال حدثنا جعفر ابن سعد ابن سمرة قال حدثني خبيب ابن سليمان ابن سمرة عن أبيه سليمان ابن سمرة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولفظه عند البزار في مسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كل جمعة، هكذا لفظه عند البزار في مسنده. ثم قال البزار: وهذا الكلام لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ إلا عن سمرة رضي الله عنه بهذا الإسناد، لأن هذا الإسناد الذي سمعتموه روى به البزار أحاديث كثيرة، روى به أحاديث كثيرة منها هذا الحديث، منها هذا الحديث. وهذا الإسناد في الحقيقة فيه ما فيه، هذا الإسناد فيه ما فيه، لأنه مسلسل بالضعفاء والمجاهيل، مسلسل بالضعفاء والمجاهيل، بداية من شيخ البزار الذي هو خالد بن يوسف ابن خالد السمتي، ويكنى هذا الرجل بأبي الربيع، وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وقال بأن حديثه يعتبر من غير روايته عن أبيه، وهو هنا يرويه عن أبيه، يروي هذا الحديث عن أبيه. فخالد بن يوسف هذا الرجل ضعيف، وأبوه أضعف منه، لذلك قال الذهبي هو هالك، قال هو ضعيف وأبوه هالك يعني أضعف منه، ذكر هذا في الميزان، وكذلك الحافظ ابن حجر في لسان الميزان. وشيخهم جعفر ابن سعد بن سمرة هذا أيضا ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي في المغني الضعفاء نقلا عن ابن حزم قال مجهول، مجهول جعفر ابن سعد بن سمرة هذا مجهول. وقال الحافظ في تقريب التهذيب ليس بالقوي، فلاحظ أن رجال إسناد هذا الحديث كلهم ضعفاء ومجهيل. وكذلك خبيب بن سليمان بن سمرة هذا قال عنه الحافظ في تهذيب التهذيب، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حزم مجهول، وقال عبد الحق ليس بالقوي، وقرأت بخط الذهب لا يعرف، يقول الحافظ ابن حجر وقرأت بخط الذهب عن هذا الرجل أنه لا يعرف. وسليمان بن سمرة ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ في تقريب التهذيب مقبول، يعني مقبول يعني يقبل في المتابعات، وهذا ليس له متابعات. ونقل في تهذيب التهذيب عن أبي الحسن بن القطان أنه قال حاله مجهولة. إذن فنلاحظ أن هذا الحديث بهذا الإسناد، بهذا الإسناد يعني مسلسل بالضعفاء والمجاهيل. فمثل هذا لا يكتفى فيه كما قال الحافظ حديث لين، بل هو ضعيف جدا إن لم يكن موضوعا، بل هو حديث ضعيف جدا إن لم يكن موضوعا. وبناء على ضعف هذا الحديث ذهب بعض أهل العلم إلى عدم مشروعية الدعاء في خطبة الجمعة، بعض أهل العلم قالوا لا يشرع الدعاء في خطبة الجمعة. لماذا قالوا ذلك؟ قالوا لعدم ثبوت ما يدل على مشروعية الدعاء في خطبة الجمعة. لكن ذهب أصحاب المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ذهبوا إلى مشروعية الدعاء في خطبة الجمعة، واختلفوا هل هو واجب أو مستحب، بل ذهب بعض الشافعية إلى أن جعلوا الدعاء في الخطبة ركن من أركان الخطبة، وهذا يعني لا يصح، هذا لا يصح. وهذه المسألة في الحقيقة جديرة بالبحث، لكني سأكتفي هنا إن شاء الله بذكر ما ترجح لي من خلال مطالعة الأقوال لأهل العلم في هذه المسألة. فأقول وبالله استعين إن الدعاء في خطبة الجمعة مشروع على الصحيح، الدعاء في خطبة الجمعة مشروع على الصحيح من قول أهل العلم، ويدل على مشروعيته ما رواه مسلم في صحيحه عن عمارة ابن رؤيبة رضي الله عنه، عن عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه أنه لما رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه، يعني كان بشر بن مروان يخطب الناس وهو في الخطبة يدعو رفع يديه، فأنكر عليه عمارة ابن رؤيبة رضي الله عنه وقال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بأصبعه المسبحة، يعني كان صلى الله عليه وسلم في الخطبة يشير بأصبعه، يعني يذكر الله عز وجل أو دعا يشير بأصبعه، ولم يثبت أنه كان يرفع يديه إذا دعا. فهذا الحديث ذكر بعض شراح صحيح مسلم أن من فوائده مشروعية الدعاء في خطبة الجمعة، مشروعية الدعاء في خطبة الجمعة. وإن كان يعني في رواية مسلم يعني مشروعية الدعاء غير ظاهرة، لكن جاء في رواية أحمد في مسنده لهذا الحديث حديث عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه أنه قال لما رأى بشر بن مروان يدعو وهو يرفع يديه في الخطبة قال: لعن الله هاتين اليديتين، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يدعو وهو يشير بأصبعه. لاحظ، قال رأيت النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يدعو، هذا الشاهد، فأثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو على المنبر، يدعو للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وحال دعائه لم يكن يرفع يديه صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يشير بأصبعه، كان يشير بأصبعه. لذلك ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه العظيم زاد المعاد في هدي خير العباد يقول: وكان صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه السبابة في خطبته عند ذكر الله عز وجل ودعائه. هذا كلام ابن القيم، كان صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه السبابة في خطبته عند ذكر الله ودعائه، انتهى كلامه رحمه الله. وكذلك الإمام البيهقي عليه رحمة الله في سننه الكبرى بوب بباب يدل على مشروعية الدعاء في الخطبة، حيث يقول: باب ما يستدل به على أنه يدعو في خطبته. هذا باب عقده البيهقي في السنن الكبرى، باب ما يستدل به على أنه يدعو في خطبته. ثم أورد رحمه الله حديث عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه، ومثله أيضا، وأورد بعده حديث سهل بن سعد. حديث سهل بن سعد هذا رواه أبو داود قال الألباني بإسناد حسن، وهذا الحديث يقول فيه سهل بن سعد: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا يديه قط يدعو على منبره ولا غيره، ولكن رأيته يقول هكذا وأشار بالسبابة وعقد الوسطى بالإبهام، وعقد الوسطى، هذه الوسطى بالإبهام، كان يشير بأصبعه صلى الله عليه وسلم. البيهقي لما أورد هذين الحديثين في سننه الكبرى قال: والقصد من الحديثين إثبات الدعاء في الخطبة، والقصد من الحديثين إثبات الدعاء في الخطبة. ثم فيه من السنة ألا يرفع يديه في حال الدعاء في الخطبة، ويقتصر على أن يشير بأصبعه، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فأورد هذين الحديثين واستدل بهما على مشروعية الدعاء في الخطبة، وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، لكن لم يثبت عنه في حال الدعاء أنه كان يرفع يديه. لذلك نبه البيهقي عليه رحمة الله على عدم مشروعية رفع اليدين في الدعاء حال الخطبة، أما الدعاء فهو ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. وقد أورد حديث سهل بن سعد هذا الذي ذكرته لكم، أورده أيضا ابن خزيمة في صحيحه، وبوب له بقوله: باب إشارة الخاطب بالسبابة، يعني خطيب الجمعة يشير بالسبابة، قال: باب إشارة الخاطب بالسبابة على المنبر عند الدعاء، عند الدعاء في الخطبة، وتحريكه إياها عند الإشارة بها، انتهى كلامه. إذن بهذا الذي ذكرته لكم عن ابن خزيمة والبيهقي وابن القيم، واستدلالهم بحديث رؤيبة بحديث عمار بن رؤيبة وكذلك حديث سهل بن سعد، هذا كله يدل على مشروعية الدعاء في خطبة الجمعة، فالإمام يشرع له أن يدعو في خطبة الجمعة. وقد قال علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، قالوا في هذه المسألة، قالوا دعاء الإمام في الخطبة للمسلمين مشروع، دعاء الإمام في الخطبة للمسلمين مشروع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ولكن ينبغي للإمام ألا يلتزم دعاء معينا، ينبغي للإمام ألا يلتزم دعاء معينا، بل ينوع الدعاء بحسب الأحوال، أما كثرته وقلته فعلى حسب دعاء الحاجة إلى ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الدعاء ثلاثا في بعض الأحيان، وربما كرره مرتين، فالسنة في الخطيب أن يتحرى ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته ودعواته. انتهى كلامهم رحمهم الله. إذن فدل هذا على أن الدعاء في الخطبة بالنسبة للخطيب هذا مشروع، هذا مشروع، فيدعو للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، يدعو لهم بالمغفرة وبالرحمة وبصلاح الأحوال وغير ذلك من الدعوات التي فيها جلب الخير إليهم ودفع الشر عنهم. إذن هذا الحديث 24 وهو حديث سمرة بن جندب، وأما الحديث 25 وهو حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس، هذا قال رواه أبو داود وأصله في مسلم. هذا الحديث رويه جابر بن سمرة، وجابر بن سمرة هو وأبوه صحابيان رضي الله تعالى عنهم، ويكنى جابر بأبي خالد، وقد نزل الكوفة ومات بها، واختلفوا في سنة وفاته، اختلفوا في سنة وفاته، هل هي سنة 66 للهجرة أو سنة 76 للهجرة، وهذا هو الأظهر أن تكون سنة 76، لأنهم ذكروا أنه مات في خلافة بشر بن مروان، وبشر بن مروان كانت في هذه السنوات، فالذي يظهر أنه توفي في سنة 76 أو 75 أو نحو ذلك. وقوله رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس، هذا الحديث أيها الإخوة يفيدنا أمرين، يفيدنا أمرين. الأمر الأول مشروعية قراءة القرآن في الخطبة، مشروعية قراءة القرآن في الخطبة، وتقدم معنا في شرح الحديث 9 وهو حديث أم هشام بنت حارثة رضي الله عنها بيان ذلك، أنه يشرع قراءة القرآن في الخطبة. وذكرنا أن هذه المشروعية تدل على الاستحباب، لأن يعني بعض أهل العلم ذكروا أن قراءة القرآن واجبة في الخطبة، أنها واجبة، والراجح أنها ليست واجبة ولكنها مستحبة، ولكنها مستحبة، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية كما تقدم معنا في شرحنا الحديث 9. وقولنا بالاستحباب هذا لعدم ورود ما يدل على الوجوب، وأما الأحاديث الواردة في قراءته صلى الله عليه وسلم للقرآن في الخطبة فهي أفعال مجردة، ومثل هذه الأفعال لا ترتقي بالمشروعية إلى الوجوب. فلذلك نقول يستحب للخطيب أن يقرأ آيات من القرآن فيختار الآيات التي تناسب موضوع خطبته ويذكر بها الناس. إذن هذا الأمر الأول الذي يفيده حديث سمرة بن جندب أو جابر بن سمرة. وأما الأمر الثاني فهو مشروعية تذكير الناس في الخطبة وهذا هو روح الخطبة ولبها، أن يذكر الخطيب الناس. بماذا يذكرهم؟ يذكرهم بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فالخطبة جعلت لهذا الأمر، يعني كون الناس في الأسبوع كله مشغولون بهذه الدنيا، فإذا جاء يوم الجمعة فالخطيب يذكرهم بالله عز وجل ويعلق قلوبهم بالله سبحانه وتعالى، ويذكرهم بما جاء في كتابه وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه هي الخطبة النافعة التي فيها تذكير. فالخطبة إذن لا تكون كما يفعل بعض الخطباء، بعض الخطباء اليوم خطبهم لا ما هي إلا نشرة أخبار، فيرى ما في الأخبار ثم يأتي للناس ويحدثهم حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا، فلا يستفيد الناس شيئا. لذلك تجد بعض الخطباء ربما يمكث في المسجد 30 سنة أو 40 سنة ولم يستفيد الناس منه شيئا، وهذه حقيقة، هذه والله حقيقة مرة. 30 سنة ولا يستفيد الناس منك شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على فساد منهجي وطريقة هؤلاء. ولو أنهم سلكوا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله وفي تعليم الناس وفي تذكيرهم لحصرت بركة في خطبهم التي يعلمون بها الناس، وهذه حقيقة. فلذلك أنصح إخواني ممن وفقهم الله سبحانه وتعالى للإمامة وللخطابة أن يحرصوا على تذكير الناس بكتاب الله وتذكيرهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون خطبهم مبنية على الترغيب والترهيب. هذا هو طريق الدعوة إلى الله عز وجل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال العلماء من البصيرة أن يحرص الداعي إلى الله إلى معرفة الطريق الموصلة إلى المقصود، والطريق الموصلة إلى المقصود ما هي؟ هي ترغيب وترهيب. لذلك الذي يتأمل في نصوص الكتاب والسنة يجدها مليئة بنصوص الترغيب والترهيب، فيحرص الداعي إلى الله عز وجل أن يرغب الناس في الخير وأن يحذرهم من الشر، هذا هو الترغيب والترهيب. كما يحرص على حثهم على التوحيد والسنة، نعم، لأن استقامة أحوال الناس إنما تستقيم أحوالهم إن استقاموا على التوحيد والسنة. إذا انتشر التوحيد والسنة بينهم فهذه علامة خير، وأما إذا انتشر الشرك والبدع بينهم فهذه علامة شر، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك على الخطيب أن يحرص على تذكير الناس بأهمية التوحيد وأهمية السنة وأهمية العمل بهما والتمسك بهما. أيضاً مما يحرص عليه الخطيب أن يذكر الناس بأهمية التمسك بكتاب الله وأهمية التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، وأن يأخذوا أحكام دينهم وعباداتهم يأخذوها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا مما يركز عليه الخطيب أيضاً في دعوته وخطبته. كذلك يبين لهم أن سعادتهم في الدنيا وفي الآخرة إنما هي مبنية على الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر مهم جدا. ربما بعض الخطباء يخطب خطبا كثيرا لا يذكر للناس يعني هذا الأمر المهم، وهو إخلاص العمل لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أعمالنا أيها الإخوة مهما كانت عظيمة، إذا لم تكن مبنية على الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن صاحبها لا يستفيد منها شيء مهما عظم هذا العمل، مهما كان عظيما. وتعلمون جميعا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه لما ذكر أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. هم في نظرنا عندما نسأل الناس عنهم خيار الناس عندنا، لكن لما فقدوا الإخلاص لله سبحانه وتعالى لم تنفعهم هذه الأعمال. كان أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث رضي الله عنه وأرضاه يعني كان يصعق، لأن حديث عظيم. أول من تسعر به النار يوم القيامة هو العالم، هو العالم الذي يعلم الناس ويذكر الناس، يعلمهم القرآن ويعلمهم السنة، هذا أول من تسعر به النار يوم القيامة. أتدرون لماذا؟ إذا لم يخلص في ذلك لله سبحانه وتعالى، لأنه إذا أراد بدروسه وخطبه وتعليمه للناس أراد بها الشهرة، أن ينال بها سمعة وحظوة عند الناس، فهذا يفسد عمله كله، هذا يفسد عمله كله. فلذلك احرص أخي المسلم، يا من وفقت لتعليم الناس وتعليمهم القرآن وتذكيرهم تذكيرهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، احرص على محاسبة نفسك على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فإنه إن فقد منك هذا الأمر والله لن تستفيد شيئا من دعوتك. كذلك الذي أتاه الله المال، هذا في نظرنا خيار الناس، أتاه الله مال وينفق ماله فيما نرى في وجوه الخير، لكن يا إخواني إذا لم يخلص فيه لله سبحانه وتعالى والله أول من تسعر به النار يوم القيامة. فلذلك إذا أنفقت نفقة يا عبد الله فابتغ بها ما عند الله، لا تنظر إلى الناس مدحوك أو ذموك، لا تلتفت إليهم، وإنما تنفق وأنت تريد بها وجه الله سبحانه وتعالى. والثالث هو المجاهد، خرج مجاهدا فيما يظهر للناس أنه مجاهد في سبيل الله، لكن هو خرج لأجل أن يرى مكانه، ويقول الناس شجاع وفلان فلان ما شاء الله عليه جريء، فإذا مات أول من تسعر به النار يوم القيامة. فالشاهد أن الخطيب يذكر الناس بأهمية الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لأنه إذا فقد الإخلاص من العمل كان هذا العمل مردودا، نسأل الله السلامة والعافية. كما يبين الخطيب للناس يعني أهمية الإخلاص لله سبحانه وتعالى، يبين لهم أيضا أن سعادتهم إنما تكمن في إتباع هذا الإخلاص بالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يكفي أن يقول العبد أنا مخلص لله أو يحرص على الإخلاص ويهمل المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المتابعة مهمة جدا، لأن العمل إذا لم يكن فيه اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن صاحبه سيقع في البدعة، والبدعة مردودة على صاحبها لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه كائنا من كان. إذن هذا ما يجب أن يحرص عليه الخطيب في تذكيره للناس اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف عليه رحمة الله في تخريجه لهذا الحديث رواه أبو داود وأصله في مسلم. قوله رواه أبو داود، هو كما قال عند أبي داود في سننه تحت كتاب الصلاة، تحت كتاب الصلاة، ولفظه كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا، يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس، يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس، هذا لفظه عند أبي داود في سننه. وهذا الحديث قال الألباني حسن. وأما قوله وأصله في مسلم يعني ما جاء تحت كتاب الجمعة، وبوب له النووي بقوله باب تخفيف الصلاة والخطبة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، هو حديث جابر ابن سمرة رضي الله تعالى عنهما. إذن يستفاد من هذين الحديثين الأخيرين حديث سمرة بن جندب وحديث جابر بن سمرة، يستفاد ما يأتي. أولا أن حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه لا يستدل به على مشروعية الدعاء في الخطبة لأنه حديث ضعيف جدا، ولكن يستدل بحديث عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده. ولذلك لو أن المصنف يعني أورد هنا حديث رؤيبة عند مسلم وأشار إلى أنه وفي أو أورد رواية أحمد لكان أولى من إيراده لحديث سمرة بن جندب. الفائدة الثانية أن السنة للخطيب ألا تخلو خطبته من آيات قرآنية لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخطبة إذا لم يكن فيها تلاوة قرآن تكون جافة، يعني وإن كانت صحيحة لكن تكون بركتها قليلة. فلذلك يحرص الخطيب على أن يذكر الناس وأن يلين قلوبهم بكلام الله عز وجل من رسوله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة والأخيرة أن السنة للخطيب أن يذكر الناس في خطبته، ومن أهم ما يذكرهم به حقيقة وجودهم في هذه الدنيا، وهذه حقيقة يا إخواني لا بد أن يفكر فيها كل واحد منا. إنسان حينما تتعلق نفسه ويتعلق قلبه بهذه الدنيا يفكر، يجلس مع نفسه يعني جلسة أو جلسة صادقة ويذكر نفسه، بحقيقة وجوده في هذه الدنيا. يسأل نفسه لماذا خلقني الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا؟ هل خلقني في هذه الدنيا لأجل أن آكل وأشرب وأعمل وأضحك وألعب وانتهى الأمر؟ الجواب لا، وإنما خلقت لغاية عظيمة بيّنها الله سبحانه وتعالى في كتابه في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعلى الخطيب أن يذكر الناس حقيقة وأنهم إنما خلقوا لغاية عظيمة وهي تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، فيذكرهم بهذه الحقيقة ليحرصوا على تحقيقها، يحرصوا على تحقيق العبودية لله. والعبودية لله سبحانه وتعالى أيها الإخوة ليست خاصة في الصلاة وفي الصيام وقراءة القرآن فقط، بل في جميع أمورك. كل واحد منا في عمله له فيه عبودية، كل واحد منا في بيته له عبودية، كل واحد منا في طريقه في أي مكان يكون فيه له فيه عبودية لله سبحانه وتعالى. فلذلك في أي مكان كنت يا عبد الله، في بيتك أو في متجرك أو في قسمك إن كنت معلماً أو في عيادتك إن كنت طبيباً أو في أي مكان تكون فيه فلك عبودية لله سبحانه وتعالى، واستشعر هذا الأمر، وعليك أن تحرص على الإخلاص لله وعلى المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أنت فيه في جميع حركاتك وفي جميع سكناتك حتى تحقق هذه الغاية التي خلقت من أجلها. لأن الفساد الذي نراه في مجتمعاتنا سببه هو غفلة الناس عن هذه الحقيقة، نعم غفلة عن حقيقة وجودهم في هذه الدنيا. فلو علم الواحد منا أنه إنما وجد في هذه الدنيا لتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى فإنه يحرص على تحقيق هذه الغاية، تجده لا يكذب إنما يحرص على الصدق مع الله سبحانه وتعالى، تجده لا يغش وإنما يحرص على أن يكون أميناً بعيداً عن الخيانة، ويحرص على أن يكون نافعاً لإخوانه وهكذا في جميع أموره، لأنه يحرص على تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. وهذه من الأمور المهمة التي على من وفقه الله سبحانه وتعالى للخطبة أن يحرص على تذكير الناس بها، كما يحرص على تحذيرهم من كل ما يصرفهم عن تحقيق العبودية لله. فكما يذكرهم بالعبودية لله يحذرهم من كل ما يصرفهم عن تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. إذن هذا آخر ما لدينا في شرح هاته الأحاديث، ثم شرع المصنف عليه رحمة الله في حديث جديد، وهذا نرجع الكلام عليه درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. نكتفي يومنا بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.